وإنما الجماهير تحركها العاطفة وتحركها الحماسة. ولذلك كان كثير من الوعاظ وطلاب العلم ومن يتكلمون في دين الله يعملون للجماهير ألف ألف حساب ولا يهمهم السلطات الحاكمة، لأن السلطة لن تحاكمك إلا إذا ضبطت متلبسا بجريمة. والكلام ليس جريمة، لأن الكلام يعد تعبيرا عن الفكر، والدساتير لا تحاكم أفكارا، والقوانين لا تحاكم فكرا، وإنما تحاكم أعمالا ملموسة. ولذلك كانت الفرصة مواتية للدجالين وللكذابين وللمجرمين ولأصحاب الأهواء في أن ينطلقوا للدعوة إلى التخريب وللدعوة إلى التفجير وإلى التدمير وإلى التكفير. ولكن طالما كانت أيديهم الأيدي نظيفة من الوقوع في مباشرة الجريمة فالرجل بريء، حتى برأ المحكمة عمر عبد الرحمن شيخ التكفير ومفتي الإرهاب، وبعد ذلك فر الرجل إلى وجهته فعاش في أمريكا. عمر عبد الرحمن الأستاذ بكلية أصول الدين، وكان يشغل منصب رئيس قسم أصول التفسير وعلوم القرآن بجامعة الأزهر بكلية أصول الدين بأسيوط، وهو مفتي التفجير ومفتي التكفير، كان يعمل مفتيا لجماعة الجهاد في مصر التي اغتالت رئيس الدولة أنور السادات. وكذلك محمد عبد المقصود وغيره، هؤلاء طالما لم تتلوث أيديهم يزعمون بالدماء وبالإمساك بالمسدس وبالإمساك بالمدفع فهم رؤاء أمام القانون. ولذلك وجدنا القنوات الفضائية تربي أجيالا من الخوارج وأجيالا من التكفيريين وهم بمنأى عن المساءلة. ولذلك قلت لحضراتكم أصعب شيء على الداعية وعلى العالم وعلى الواعظ وعلى طالب العلم أن يفاجئ الجماهير وأن يخاطب الجماهير بالحقيقة، فإنه سيتهم. يخرج طفل صغير يقول هذا من عملاء السلطة، فيسقط الرجل ويسقط كلامه مهما كان مؤيدا بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكننا بفضل الله اخترنا الموقف الأصعب، واخترنا أن نواجه الجماهير وألا تأخذنا في الله لومة لائم، لقول الله تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. وسنبين للناس الحق مهما قيل في شأننا ومهما عاملنا الناس ومهما قالوا عنا من أقاويل، وحسبنا أننا لا نرجو إلا وجهة واحدة هي وجه الله سبحانه وتعالى، وهو وحده الذي يجازي بالإحسان إحسانا وبالسوء سوءا. وإن الدنيا قصيرة وقليلة والأنفاس معدودة، وكل واحد منا مصبح في أهله، والموت أقرب إليه من شراك نعله. ويكفينا أننا لم نتدنس بالعمل السياسي، وليس لنا منصب من المناصب ولا مرجوه، ولا نأخذ أجرا على ذلك لا من حاكم ولا من محكوم، وسنلقى الله بأيدينا نظيفة من المال الحرام الذي يدفع لشراء الزمن ولشراء الكلمة، والكلمة أخطر من المدفع. ويكفي أن تعلموا أن وراء كل ما يحدث في أرض الله من فتن، هذه الفتن غرقت فيها بلاد من بلاد المسلمين هي من جراء كلمة تخرج من فم إنسان دجال ينسبها زورا وبهتانا إلى دين الله سبحانه وتعالى. أيها الإخوة الكرام، إن من أخطر ما تمر به بلادنا هو سيطرة الفكر الخارجي، الفكر التكفيري، على أذهان كثير من الشباب. والذي ساعد على ذلك أمور سياسية لا تتسع هذه الدقائق في هذه الخطبة أن نتحدث عنها، فإن الأسباب السياسية كانت من وراء إنشاء جماعة الإخوان في أيام الاحتلال البريطاني لمصر. والأسباب السياسية هي التي تسببت في احتلال الإخوان لمناصب قيادية وريادية في المملكة العربية السعودية السلفية من أجل أن يقوموا بإخراج أجيال من التكفيريين في الجامعات السعودية. كانت السياسة خلف كل ذلك. لما أن حدثت أمور بين المملكة وبين الرئيس جمال عبد الناصر، وتعاملت المملكة مع الإخوان بمبدأ من أقذر المبادئ، ألا وهو عدو عدوي صديقي، وأخذوا الأفعى عندهم وتربت الأفعى في مؤسساتهم وقامت بتربية أجيال من المملكة العربية السعودية على التكفير والتخريب والتفجير لتصدر للعالم كله. والأصل في ذلك صناعة إخوانية. ولو التفت علماء المملكة، ولو التفت حكام المملكة لعلماء مصر وقتئذ وهم أعلم الناس بالإخوان، لو قالوا لحامد الفقي رحمة الله عليه ما رأيك في الإخوان، لو قالوا لأحمد شاكر ما رأيك في الإخوان، لكفانا الله عز وجل ما نعاني منه اليوم. إن حامد الفقي مؤسس جماعة أنصار السنة قال عن الإخوان في زمن حسن البنا: خوار المسلمين. كلمة معبرة، وهذه الكلمة المعبرة فسرها أحمد شاكر بقوله بالنص: حسن البنا وجماعته الذين حولوا الدعوة الإسلامية إلى دعوة إجرامية هدامة ينفق عليها الشيوعيون واليهود، كما نعلم ذلك علم اليقين. ثم بعد ذلك تخرج الأدلة من مذكرات القوم كمذكرات عساف محمود عساف سكرتير البنا، يبين كيف كانت لهم تعاملات مع الشيوعية وتعاملات مع الأمريكان. وتخرج مذكرات البنا نفسها أو البنا نفسه لتتحدث عن ماذا؟ عن الأعطيات التي كانت تأخذها جماعة الإخوان الوليدة من المحتل البريطاني، والساسة البريطانيون لا يدفعون للجماعات من جيوبهم، وإنما التي تدفع هي أجهزة المخابرات. المهم أن نشأة الجمعية أو الجماعة كانت منذ البداية نشأة مليئة بكل ما يدل على الخيانة والعمالة، واستمر على ذلك حتى جاء عصر الناس اليوم ووصلوا إلى السلطة، وكان امتحانا عصيبا لأمة الإسلام أن يصل مجموعة من الخوارج لحكم قلب الدول العربية، قلب العروبة مصر، يحكمها مجموعة من الخوارج، وعجل الله عز وجل برحيلهم، ولكنهم أصروا كل الإصرار على أن يجعلوا البلاد عبارة عن مباءة للدماء. يريدون أن يفجروا هذه البلاد وأن يقوموا بتدميرها طالما لم يحكموها. وهذا هو فعل الخوارج الذين لا يرقبون في الناس إلا ولا ذمة، والذين عندهم الدماء لا عصمة لها على الإطلاق، مع أنهم يكذبون دائما ويدعون دائما أنهم يريدون تطبيق شرع الله تبارك وتعالى، وشرع الله سبحانه وتعالى في الدماء معروف. يقول الله تبارك وتعالى: ليس في أمة محمد وحدها أو في الشريعة التي أنزلت عليه وحده، وإنما في الشرائع السابقة وكتبنا عليهم فيها. يقول الله تبارك وتعالى عن بني إسرائيل، يقول: من أجل ذلك بعد قتل قابيل لأخيه هابيل، قتل أحد ابني آدم لأخيه، يقول رب العالمين بعد هذه الجريمة التي ارتكبت في فجر البشرية، يقول: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض، اسمع، بغير نفس قصاص أو فساد في الأرض، فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا، ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون، إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. هؤلاء المفسدون في الأرض، من قتل نفسا لم يقل مسلمة ولم يقل مؤمنة، قال بغير نفس أو فساد في الأرض، فبين أن النفس لا تقتل إلا إذا تسببت في الفساد في الأرض أو قتلت نفسا أخرى. وعلى ذلك جاء القرآن الكريم في بيان حرمة النفوس، رب العالمين لم يخلق الناس لكي تأتي أنت وتقوم بقتلهم حتى وإن كانوا مسلمين أو كفارا، رب العالمين جعل للنفس حرمتها، حرمة المسلم، حرمة الكافر، حتى الكافر النفس الكافرة لا حرمة، نعم. ولذلك قال في القرآن الكريم: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. فإذا كل نفس معصومة، أي نفس طالما كان نفس مسلم كافر من أي ملة كان، نفسه معصومة بعصمة الله لها. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، فإذا الحق هذا يكون بتشريع من عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك وجدنا أن الكافر لدمه حرة في كل الشرائع، فوجدنا على سبيل المثال، وهذا أمر مهم ينبغي أن يوضع نصب أعيننا، لأننا وجدنا بعض الجهال من المسلمين يكتبون على صفحاتهم وفيها إيه يعني، مجموعة من النصارى عباد الصليب قد قتلوا في 60,000 داهية. أنتم لا تعرفون شيئا عن دين الإسلام، أنتم معرة على دينكم. الدين الإسلامي انظروا إليه، موسى عليه الصلاة والسلام كان يعيش في مصر، يربي فرعون كابن لفرعون بالتبني، دخل المدينة على حين غفلة من أهلها، فوجد فيها رجلين يقتتلان، هذا من شيعته من بني إسرائيل مسلم واحد، والآخر من عدوه من عباد فرعون، ليس صاحب كتاب سماوي أو ينتمي إلى ديانة من الديانات غير أنه يعبد فرعون، لأن فرعون كان يقول: أنا ربكم الأعلى، هذا من شيعتي وهذا من عدوي. فاستغاثه الذي من شيعتي على الذي من عدوي، فوكزه موسى، ضربه ضربة وغير قاصد لقتله، فوكزه موسى بمجمع، يعني ضربه في صدره هكذا، ليس بشنكوف ولا بطبنجة ولا بشيء من هذا القبيل ولا بسيف، وإنما بيده، فوكزه موسى فقضى عليه، كانت الضربة قوية فمات الرجل. فماذا قال موسى؟ قال: الله أكبر، لقد قتلت كافرا؟ لا، قال: هذا من عمل الشيطان، إنه عدو مضل مبين. سبحان الله، قتلت يا موسى رجلا كافرا، رجل ينتمي إلى من قال الله في صدر سورة القصص التي حكت القصة إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا، يستضعف طائفة منهم اللي هم بني إسرائيل، يذبح أبنائهم ويستحي نساءه. فكان من الممكن أن يقول موسى لو أفتاه مفتي الإرهاب يوسف القرضاوي أو غيره، كان من الممكن أن يقول موسى عليه الصلاة والسلام وفيها إيه؟ قتلت رجلا ينتمي إلى قوم يقتلون أبناءنا ويستحيون نساءنا ويفعلون بنا الأفاعيل. لا، لأن قتل النفس لا يكون إلا بشرع من الله. قال هذا من عمل الشيطان، إنه أي الشيطان عدو مضل مبين. ثم بعد ذلك استغفر ربه وتاب إليه، فتاب الله عليه، مع أن القتل لم يكن عمدا وإنما كان قتل خطأ، يعني تكليفه في القانون وفي الشريعة قتل خطأ، ضربه فقضى عليه، لم يكن قاصدا لقتله، بدليل أنه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين. انظروا إلى التبعات، أتعرفون تبعت قتل موسى لهذا الرجل قتل خطأ تسببت في ماذا؟ في حرمان موسى في الدار الآخرة من الشفاعة. ولذلك في حديث الشفاعة الطويل يأتون لموسى فيقول إني قتلت نفسا، إني قتلت نفسا، لم يقل مسلمة ولا مؤمنة، لم يؤذن لي بقتلها، لم يؤذن لي بقتلها. إذا أنا عبد لله في الأرض، فإذا قتلت أقتل بإذن نفس خلقها الله، لا يجوز الاعتداء عليها إلا بنص من عند الله، دليل يقيني. ده في الحدود، تبرأ الحدود بالشبهات. ويأتي القاضي لو حكم على إنسان بالإعدام، من الذي يحكم؟ قاضي، وينظر في الأدلة، لأن القتل صعب جدا، صعب جدا أن تتحمل مسؤولية، ده قطع اليد مسؤولية. تبرأ الحدود بالشبهات، فما بالكم بالقتل. فيقول يا ربي إني قتلت نفسا بغير نفس، فيأتي في يوم القيامة فيقول إني قتلت نفسا لم يؤذن لي في قتلها، ولذلك يتنحى عن مقام الشفاعة. شيخ الإسلام ابن تيمية الذين يقولون عنه الدجاجلة أمثال البحيري مفتي الإرهاب، يقول إن الإمام إن موسى عليه الصلاة والسلام اعتبر هذا الذنب ذنبا في الدنيا يتوب منه، وحرم من الشفاعة يوم القيامة، مع أنه تاب بسبب اعرفوا للدماء حرمتها، اعرفوا للدماء قيمتها وعظمة الدماء في الإسلام. من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها ليشم أو لا يجد ريحها الإنسان مسيرة 40 عاما لم يرح رائحة الجنة معاهد في عهد بيننا وبينه. لا يجوز قتل المعاهدين، لا يجوز قتل المستأمنين، لا يجوز قتل الذميين. وحينما نقول هذا يخرج علينا مجموعة مجرمة أخرى فيقولون لنا لا، هذا بسبب النصوص الموجودة في الشريعة الإسلامية. نحن نصارع فريقين أيها الناس، فريق مجرم خارجي يكفر الناس ويقتل المجتمعات بالشبهة، بالشبهة، وسأقول لكم كيف يقتلوننا بالشبهة. وفريق آخر إعلامي، يخرج الإعلاميون تعالوا نفتش في النصوص، كتب التراث هي المسؤولة عن قتل النصارى، فتاوى العلماء السلفيين هي المسؤولة، يخرج إبراهيم عيسى كتيبة تخرج من أجل تشويه صورة الإسلام. فريقان نحاربهما في آن واحد. وقد ذكرت لكم في خطبة سابقة بعنوان داعش والبحيري وجهان لعملة واحدة بيخدموا على بعض، داعش تقتل، الإرهابيون يقتلون، الإخوان يقتلون، ويخرج أمثال البحيري يقولوا لو تفتكروا إن الكلام ده كلام فلان أو علان، لا لا، ده الكلام ده كلام كتب التراث، ده كلام الأئمة الأربعة، ده كلام الصحابة، ده الإسلام ذاته. ولذلك يعتبر البحيري وأمثاله من هؤلاء. الذين تربوا على موائد الغر وابتلين بهم يخرجون علينا من اجل ان يقولوا كل المسلمين ارهابيين. طيب معنى ذلك انك لست مسلما والا لكنت ارهابيا مثلنا. ما الذي يحدث ايها الناس؟ الامر جد خطير، وعلى السلطات الحاكمة في البلاد ان تعرف خطورة هذا الامر، وان يعرف المعنيون بشأن ادارة هذه البلاد خطورة هذا الصنف الاخر الممثل في البحيري وعيسى وغيرهما من الدجالين الكذابين الذين يريدون ان يهدموا أمة الاسلام. هدم، لانه الان يتحدثون في امور خطيرة لدرجة ان بعض الاعلاميين عمل مداخلة مع وزير التربية والتعليم وقولوا الكتب اللي عندكم بتحض على الارهاب وقتل المسيحيين في البلاد، كتب المدارس. فرد وزير التعليم قال له فين؟ قال له في سنة 5 ابتدائي الكتاب معايا اهو، اسمع بيقول ايه في صفحة كذا: ان الدين عند الله الاسلام، ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الاخرة من الخاسرين. فرد عليه الوزير وقال له: دي آية قرآنية، طب اعمل فيها ايه؟ دي آية قرآنية. فرد قال له: ايه ده، هي آية قرآنية؟ المذيع مش عارف ان آية قرآنية، ما قرأت المصحف قبل كده، هي آية؟ لا احنا نسأل الازهر بقى. سبحان الله، اراد كل دجال بعيد ان يحارب التكفير والتبجير والخوارج بالقضاء على ثوابت الدين الاسلامي، قضاء على الثوابت حرب. وانا اقول لكم: هل الاخوان او الخوان يقتلون النصارى من اجل انهم نصارى؟ لا، انتم فهمتم الامر خطأ. ان سيد قطب يقول في الظلال، وقرأت عليكم الكلام هذا وذكرته في كتاب الامتاع في شرح خطبة الوداع للنبي صلى الله عليه وسلم، قال في تفسير سورة المائدة في تفسير قوله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما، فرق بين دار الحرب ودار الاسلام، وبين ان دار الحرب هي الدول التي لا تطبق فيها الشريعة. وعند سيد قطب والاخوان ان جميع دول المسلمين لا تطبق فيها الشريعة بما فيها المملكة العربية السعودية، فهي دار حرب. يقول الرجل ويلح في القول: واعلموا ان دار الحرب لا عصمة فيها للدماء ولا للأموال، لا عصمة فيها للدماء ولا للأموال. ثم يأتي هذا في مقدمة الآيات، ثم حينما يأتي عند تفسير آية السارق والسارقة يعيد ويقول: وكن على ذكر. اوعى تنسى اني قلت لك ان دار الحرب لا عصمة فيها للدماء ولا للأموال، وهذه حقيقة عندهم. ولذلك لا عصمة لا لدم ولا لدم جرجس، لا لدم صموئيل ولا لدم محمد. الدار دار حرب عند الإخوان، ولذلك يقتلون بنفس باردة. فمن الممكن أن يدخل علينا شاب من الشباب المغسلين المضحوك عليهم بحزام ناسف في مسجد ليفجره، ويظن بذلك أنه سيدخل الجنة. القضية ليست عند المجرمين القطبيين، ليست قضية نصارى ومسلمين، علشان الإعلام الخبيث الخسيس ولا أعمم، وإنما أتحدث عن مجموعة من المجرمين الذين يريدون أن يدخلوا في هذه الأمور التي تعد، لا أقول خطوطا حمراء، ولكن هي مسألة محظورة. الكلام في العقائد، الكلام في العقائد محظور، لا يجوز الكلام فيه لهؤلاء الأدعياء. قضية لن تكون فيها تمييع. ماذا سنفعل في الآيات التي تتحدث عن: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم؟ هل سنقوم يا بحيري ويا عملاء الغرب، هل سنقوم بحث هذه الآيات من القرآن الكريم؟ وإنما نحن مأمورون بأن نصون دماء النصارى والمعاهدين والمستأمنين، نصون أعراضهم، نصون أموالهم، نصون دماءهم، ديانة لله لا خوفا من أحد، نقسم بالله على ذلك. لكن ليس معنى ذلك أننا ستختل عقائدنا ونقوم بتمييع العقائد، لا، العقائد منطقة محظورة لا يجوز للأدعياء أن يتكلموا فيها، وهي بمعزل عن هذه الأمور على الإطلاق. لكن هنحذف آيات القرآن الكريم إن الدين عند الله الإسلام ومن يبتغي غير الإسلام دينا، دي ثوابت رئيس الدولة الذي يتحدث عن تجديد الخطاب الديني يقول لا علاقة لنا بالثوابت، الثوابت ثابتة محدش يقدر يقرب جنبها. وتجديد الخطاب الديني للمتخصصين للعلماء للراسخين في العلم. ولقد قلت لكم إن الذي قتل النصارى ليس المقصود بقتلهم لأنهم نصارى ولأنهم يعبدون الصليب ولأنهم مثلثون، لا، لو كان النصارى وضعوا أيديهم في أيدي الخوان لكانت النتيجة مختلفة تماما. والدليل على ذلك لماذا لا يقوم داعش والإخوان والنصرة والقاعدة بضرب يهودي واحد؟ لماذا أصبحت تل أبيب وإسرائيل بعيدة كل البعد عن الأعمال الإرهابية؟ لماذا تتوجع صواريخ بيت المقدس لنا إلى الديار المصرية وإلى الجيش المصري؟ لماذا جعلتم ظهوركم إلى تل أبيب ولولة الصهاينة؟ إن كنتم تقاتلون النصارى لأنهم نصارى فلتقاتلوا اليهود لأنهم يهود ولأنهم مغتصبون ولأنهم معتدون على الأرض والعرض والمال والنفوذ. نسيتم ولكن عزيزي بيريز، هذا ما كتبه محمد مرسي، عزيزي بيريز يعني بيريز عزيز لك، صديقي العزيز، ما فعلتم شيئا مع اليهود على الإطلاق، سبحان الله. فإذا معنى ذلك أن هذه الحرب، ولذلك خرج المجلس الثوري المصري يوم 5/12 في أول الشهر 5/12 قبل حادثة الحادثة البطرسية أو الكنيسة البطرسية، ليقول ويتوعد الكنيسة الأرثوذكسية المصرية، يتوعدها لأنها تقف بجانب الدولة، هذا هو السر وهذا هو السبب ليس إلا. ولذلك تخرج علينا القناة العميلة التي تسمى بالجزيرة لتقول قبل الحادث بيوم هل انتهى الود بين السيسي وبين الأقباط، سؤال تجيب عليه الحادثة في اليوم التالي. وكانوا يريدون وظنوا أنه من الممكن أن يجعلوا هذه الحادثة تنسب للنظام المصري كما حدث في كنيسة القديسين، كنيسة القديسين سنة 2010 قبل ثورة 25 يناير ب25 يوم انفجرت الكنيسة. بعد كده بقوا يقولوا مين المسؤول عنها؟ حبيب العدلي. طيب الحمد لله حبيب العدلي هو المسؤول عن تفجير كنيسة القديسين. طب لما وصلت يا محمد يا مرسي انت واللي معاك للسلطة، حبيب العدلي حوكم بكل شيء، حوكم على انه كان بيعامل الامن المركزي وبيعامل مش عارف ايه، وباع ارض عنده 1000 متر لاحد المقاولين واستخدم نفوذه. لماذا لم تحاكمه حبيب العدلي بتهمة تفجير كنيسة القديسين او حادثة القديسين؟ لانكم تعلمون جيدا انه لو فتح هذا الملف فان الامر لن يكون في صالحكم، تعلمون جيدا ايها الخوان ان هذه القضية لو فتحت ونسبت للعدل فان العدل وحسن عبد الرحمن سيخرجون الملفات وسيثبتون تورطكم انتم في هذا العمل العدواني، يعملوا العملية وبعد ذلك ينسبونها الى غيرهم، كما قتلوا 25 شابا المصري، شابا مصريا من افضل شبابنا ممن يقومون بحماية تراب بلادنا وحماية دمائنا وأعراضنا من جنود الأمن المركزي، حينما قتلوه المجرم حبارة شر قتيل تحت أديم السماء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، شر قتلى تحت أديم السماء، شر قتلى. هؤلاء أهل الشر قتلوا 25 وأذاعوا في الناس أن الذين قتلوا جنودنا هم رجال المخابرات المصرية، رجال المخابرات المصرية هم الذين قتلوا 25، لغاية ما اعترف عادل حبارة وكان يتباهى بقتلين 25 شمعة، انا صاحب 25 شمعة المجرم الذي يبكون عليه اليوم. وخرج بيان من جماعة اخوان المسلمين للدفاع عن عادل حبارة واعتباره شهيدا من الشهداء ينضم الى شهدائهم. سلمنا الله واياكم ايها الاخوة الكرام. ايها الناس، مطلوب منا ان نعرف حقيقة ما يدور حولنا، والعلاج له لن يكون الا بالرجوع الى الكتاب والسنة، بفهم سلف الأمة الصالح رضوان الله عليهم أجمعين. لن يقوم بحل هذه المعضلة أو بإرجاع الشباب عن هذا الفكر، لن يقوم بذلك الإعلاميون، لن يقوم بذلك التنويريون أو الظالميون أمثال البحيري وإبراهيم عيسى، وإنما لن يقوم بذلك إلا علماء بالكتاب والسنة يقومون بعلاج هذا الشباب كما سنوضح بعد جلسة الاستراحة. أقول قولي هذا وأستغفر. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة الكرام، المعضلة التي بين أيدينا في هذه الأيام هي أنه حينما حدثت هذه الأحداث الإرهابية وهي قديمة لا يخرج لمعالجتها إلا من هم خلو تماما من العلوم الشرعية وغير قادرين على التعامل مع هذه الأفكار. يعني هذه الأفكار تقوم على أمور معينة وتبث هذه الأفكار في عقول الشباب، مجموعة يظنون أنفسهم أنهم المسؤولين عن تصحيح الأفكار وهم الإعلاميون 10 20 100 200، حينما يتكلمون يكونوا أمام أعينهم منظمة العفو الدولية وجميع حقوق الإنسان وكذا وكذا، هم يخاطبون الغرب لا يخاطبون الشعب المصري، وتركوا الشعب. تركوه لمن؟ ترك الشعب لمن؟ لهذه الخلايا التكفيرية المنبثة في كل ربوع مصر، موجودة من السلوم لغاية شلاتين وحلايب ومن الشرق إلى الغرب في كل النجوع. تجد شابا من الشباب يجلس في مسجد من المساجد أو زاوية من الزوايا يستقطب الصبي الصغار عن طريق مقرأة من المقارئ. ولذلك نحذركم ونقول لكم حافظوا على أبنائكم، يأخذهم عن طريق كلام. القضية مش ليست محتاجة إلى ألوف مؤلفة، ليست محتاجة إلى أن يقف داعية مفوه يخطب في ألوف لكي يجعلهم إرهابيين. لا، الإرهاب الذي يقوم بتفجير نفسي في صفات معينة. إياكم أن تظنوا أن الطالب المجتهد الناجح الطالب صاحب العقل صاحب شعلة عقل يقبل أن يكون مفجرا لنفسه، لا، وإنما هم مجموعة من المتخلفين عقليا، شباب جامد عنده تخلف، عنده ضيق أفق، عنده تعصب، ينظرون إليهم بأعين الطبيب النفسي ثم يتلقفونهم. ده ينفع لكن ده ما ينفعش، ده بيسأل وقول ليه، ده بيسأل وقول ايه الدليل، ده بيفهم. لا، احنا مش عاوزين يفهم، احنا عايزين ولد يكون متعصب متشنج. ولذلك احيانا تيجي تتكلم مع بعض الشباب تجده متشنج متعصب، يا ابني جاي عامل كده، لا يريد ان يسمع لك. هو لا، حتى لو قلت له ما دليلك على ما تفعله ليس عنده دليل، اتقال لي كده، قيل لي فصدقته، عقول بهذه المثابة. ولذلك العيال اللي بتفجر نفسها لا يصلح ابدا ان يكون طالب علم، لطالب العلم نواة علمية طيبة، يصلح لان يكون عالما، طالب علم متفتح. ولذلك يسمعك ثم يسمع غيرك، وإذا تكلمت معه يقول لك طب إيه الدليل اقنعني أنا مش مقتنع، ثم بعد ذلك يأتيك بقال الله أو قال الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لك في شبهة أنا مش مقتنع علمني. أفدني ثم ييأس منك إن علم أنك ليس فيك خير ويذهب إلى غيرك. ده طالب العلم. لكن العقليات الأخرى تجد عاكفا على رجل، هذا الرجل من أجهل الجهال، لا يعرف كيف يقرأ القرآن، ومع ذلك يتخذه إماما له، كل ما يقول أمين. يقول له خلي بالك العلماء ابن باز ابن عثيمين الألباني، يقول له مالهم دول العلماء سلطان خلاص. الألباني مرجئ، يقول له مرجئ، هو مش عارف يعني مرجئ، مش عارف يعني والله لا يعرفون شيئا على الإطلاق. جهال تجيبه كده تجيبه كده بيتحرك معاك أينما توجهه لا يأتي بخير. ولذلك في هذه العقليات تلتقط، وده اللي يقول له البس يا ابن حزام نافك وروح فجر نفسك في الناس. ولذلك أنت لو رأيت ابنك عنده ضيق عقل وضيق أفق ومتشنج فاحذر، خلي بالك من ابنك كويس. الكلام موجه للشعب المصري كله بل لكل الشعوب الإسلامية والعربية، خلي بالكم من عيالكم، خلوا بالكم من عيالكم. كنا نخاف على أبنائنا من المخدرات، لا الآن نخاف عليهم من التدين. ليس التدين بالطبع معاذ الله، وإنما التدين المغشوش، لأنه لو لم يكن متدينا سيصبح إنسان عادي مليء بالمعاصي. لكن حينما يتدين ويتجه وجهة الخوارج إياكم أن تظنوا أنه على خير. لا، قال النبي صلى الله عليه وسلم عن هؤلاء شرار الخلق والخليقة. يبقى كان ابنك يشرب مخدرات أفضل، حينما يكون ولدا عاقا يرتكب الموبقات أفضل، لكن حينما يصبح تكفيريا يكفر المجتمع ويعمل على هدم المجتمع الإسلامي وقتل الناس ويعتقد أن هؤلاء كفار ويجب أن نتخلص منهم، هذا أخطر على الأمة من أي عدو آخر. ولذلك رب العالمين لما تكلم عن المنافقين قال هم العدو فاحذروا، هم العدو، كأنه لا يوجد عدو سواهم، فخافوا على أبنائكم أيها الناس. هذا الكلام أقوله كثير. وجدت ابنك له صاحب، ابحث عن صاحبك. الولد من الممكن يعني الولد الصديق والصاحب لابنك ربما كان أخطر عليه والعياذ بالله من الموت ذاته، لأنه من الممكن أن يحوله إلى إرهابي وأنت لا تدري. يعني لما تكون أسرة من الأسر وتكتشف أن ابنها قد قام بفعل كما فعل هذا الولد في هذه الكنيسة، كيف سيتعامل الناس مع أسرته بعد ذلك؟ الأسرة نفسها تتدمر، وينظر للأسرة على أنها كأنها أخرجت جاسوسا ضد البلاد. الأسرة نفسها يتم تدميرها، والأبناء والإخوة والأصدقاء. فحافظوا على أبنائكم، لا تغرنكم الدنيا ولا تهتمون بالدنيا وبالفلوس وبجمع الفلوس وبالأعمال حتى تنسوا. وتقول لك الحمد لله أنا ابني بقى بفضل الله متدين وبيروح الجامع، خلي بالك منه، شوفوا بيروح لمين. ده أمر مهم جدا أيها الناس. الأمر الثاني، الذين يتحدثون عن تجديد الخطاب الديني لا يكون تجديد الخطاب الديني بالكلام عن الأمور التي يتحدث عنها هؤلاء الدجالون في القنوات الفضائية، لا، ليس هذا هو تجديد الخطاب الديني. تجديد الخطاب الديني ببيان حقيقة الإسلام، لأن كلمة التجديد جاءت من أين؟ يبعث الله على رأس كل 100 سنة من يجدد لهذه الأمة دينها. ده كلام النبي عليه الصلاة والسلام. المجدد عالم مجتهد، عالم يعرف الأصول والفروع، رجل متضلع من علوم الكتاب والسنة، رجل لا تقف معه شبهة من الشبهات. ولذلك نريد ممن يتحدثون عن تجديد الخطاب الديني هذا الأمر يقوم على دار الحرب ودار الإسلام، ما تتكلموا في الأمر ده وتزيلوا الشبهات عن الشباب عن الجهاد وضوابط الجهاد، ما تتكلموا في الجهاد، لكن لا، ده كلام محظور الكلام فيه، لا اتكلم في الجهاد. يجب عليك أن تبين للناس متى يكون الجهاد بدعيا ومتى يكون الجهاد سني. تحدث عن الولاء والبراء، يكفرون بالولاء والبراء، يقول لك إنهم يوالون أعداء الله، يكفرون لهذا، لأن الله يقول يا أيها الذين أمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء من دون الله ومن يتولهم منكم فإنه منهم، يعني كفر زيهم. فسر القرآن، وضح آيات الولاء والبراء في القرآن الكريم، أما إذا لم تكن أنت تعرف تفسير الآيات فتتركها وتجنبها جانبا، التكفير لن يجنبها، وإنما سيأخذ الآيات ويفسرها تفسيرا مغلوطا. لا بد أن تتحدث عن هذه الآيات. الآيات التي تتحدث عن الجهاد، اتكلم عن الجهاد، اشرح الجهاد في المساجد. بعض الناس قال لي لا تتكلم في العقيدة في المسجد. قلت له ليه ما تتكلمش في العقيدة؟ قال لي هو كده ما تتكلمش في العقيدة. قلت له لا هتكلم في العقيدة. قال لي ازاي وتحدي؟ قلت له انا ما اتكلمتش في العقيدة وطلعت افكار الشباب هتضرس العقيدة، ولكن في بير السلم خدوا بالكم. وانت لما تيجي الان وعاوز تعمل خمر للتجنم وتجفيف منابع الارهاب، تجفف منابع الدين وتقول لا مفيش تدين، عايزين نلغي النصوص اللي كذا، ما نربيش العيال في المدارس، وانت يا ناصح فاكر نفسك بهذا الاسلوب هتمنع الشعب من قراءة الدين؟ ابدا، يقرأ الدين بس مش هيقرأه في المدارس، ولا هيقرأه في المسجد على الشيخ المتخصص، ولا هيسمعه من العالم الراسخ في العلم، ولكن هيسمعه في الزاوية او حتى في شقة او في بير السلم. وحينئذ سيخرج عليكم جيش عرمرم من التكفيريين والخوارج. احضر، اذا مش الصح ان يأتي بعض اصحاب العقول الضيقة يقولوا ممنوع تدريس الدين، مش عايزين نخلق الصواب ان ندين الناس. تعليم الدين للناس هو العلاج، بس تعليم الدين الصح. مفيش شيء يكون محظور ومفيش هناك خطوط حمراء، كله يتكلم في كله، تحدث في كل شيء، نحدث الناس بكل شيء، تكلم عن الجهاد وضوابط الجهاد والولاء والبراء والعلاقة مع النصارى والعلاقة مع اليهود وتفسير هذه الآيات. ما تبقاش في آيات مركونة ما تقربش جنبها، انت مش هتقرب جنبها يا مسؤول الدين، يا مسؤول يا ديني، مش هتقرب جنبها، غيرك هيقرب جنبها، لان انت مش هتقدر تلغي المصحف او تلغي آيات من المصحف الشريف، مش هتقدر. فماذا ستكون النتيجة؟ انت هتتهم. بعدين هؤلاء الذين يتحدثون باسم الاسلام في هذه المواقع الإعلامية، الناس ينظرون إليهم على أنهم يتكلمون باسم الدولة، فيكونون هم بمقولاتهم يصبون في خانة الإرهاب وخانة التكفير أكثر. يجي الولد التكفيري يقول للعيال شايفين إسلام البحيري ده محسوب على رئيس الدولة، إبراهيم عيسى ده بيطعم في الإسلام، محسوب على رئيس الدولة، يبقى رئيس الدولة ضد الإسلام، دول بيتكلموا باسم رئيس الدولة. واخدين بالكم من خطورة الأمر؟ وذلك هذا الكلام نريد أن نوصله للمسؤولين. يعني أنا أقول هذا الكلام وأعلم أن بيننا من يستطيع أن يوصل هذا الكلام للمسؤولين؟ هؤلاء الذين يطعنون في الدين بحجة تجديد الخطاب الديني هم أخطر على الإسلام من التكفير الأصلي، لأنه المادة التي يستخدمها التكفيريون. يقول لك هو السيسي هو اللي سمح لإسلام البحيري يتكلم، سمح لابراهيم عيسى يتكلم، يبقى هو بيتكلم باسمه، يبقى. ويترتب على ذلك كلام خطير، كل ذلك يصب في مصلحة من؟ الخوان، ويصب في مصلحة الخوارج. فاحذروا ايها الناس، الذي نستطيع نحن ان نحافظ على اولادنا، الذي يستطيعه مثلي ان يقوم في كل مقام بتصحيح هذه الافكار وبالجهر بها علانية، ونجابههم بها في كل موطن وفي كل موضع. وعلى كل إنسان أن يتحمل مسؤوليته، رئيس الدولة، الوزراء، المسؤولون، علماء الدين، كل إنسان عليه أن يتحمل المسؤولية. فمسؤولية الحرب على الإرهاب والتكفير الذي يحاربنا، هو يحاربنا جميعا، قاتلوه جميعا كما يقاتلنا جميعا، هم يتعاملون معنا على أن بلدنا دار حرب ودماءنا كلنا غير معصومة، كل الدماء، دماء المشايخ ودماء المتدينين ودماء الغير المتدينين ودماء النصارى ودماء المستأمنين، دماء السياح، دماء رئيس الدولة، دماء كلنا، دماؤنا عند التكفيرين مباح. فلا بد من أن تكون الحرب ضده شاملة، كل مؤسسات الدولة والشعب معاهم، كل الناس، من يستطيع أن يقف أمام هذا المد حتى ولو بالمعلومة؟ من يعرف ان انسانا حاملا لهذا الفيروس، لو عرفت ان في انسان عنده ابن بتروح تبلغ عنه. يجب عليكم أن تطهروا بلادكم، أن تطهروا مساجدكم من هذا الفكر الخبيث، لأنهم شر الخلق والخليقة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهم شر قتلى تحت أديم السماء. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، أصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، اجعل الحياة الدنيا زيادة لنا في كل خير، اجعل الموت راحة لنا من كل شر، لا تتوفنا إلا وأنت عنا راض يا رب العالمين. واتق اللهم ولاة أمور المسلمين إلى ما فيه الخير والرشاد لأمة الإسلام يا رب العالمين. أقم الصلاة. بسم الله والحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. تتما لما ذكرته، أريد أن أبين أمرا هاما أو مهما، ألا وهو بعض الناس من الممكن يقول أنت بتتكلم عن أن الإخوان هم المسؤولين عن هذه الحادثة، وبتتهمهم عشان أنت ما بتحبش الإخوان، مع أن داعش أعلنت مسؤوليتها عن الحادثة، فما قولك في ذلك؟ أرد عليكم وأجيب على هذا، على هذه الشبهة. أولا، داعش عندي وفي نظري وكل الجماعات الإرهابية التكفيرية في العالم منبثقة وخارجة من عباءة الإخوان، وده أمر لا خلاف عليه، لأن كلهم من ناحية تنظيرية كله بيتكلم عن سيد قطب وفي مؤلفات سيد قطب وما شاكل ذلك. المنظر لكل التفكير الإرهابي والتكفيري هو سيد قطب كما نعلم، والتنظيم الدولي اللي بيقوموا عليه الآن مجموعة قطبيون، لأنهم من تنظيم 65 معروف كده، محمد بديع ومجموعته كلهم من مجموعة خمسة وستين، تنظيم 65 بتاع سيد قطب، فمعروفين انهم قطبيين. دي مسألة يعني معلومة من الدنيا بالضرورة، مفيش جدال فيها. طيب، الإخوان كان هدفهم من هذه الحادثة لما تحدث الأمر، الولد هيتفرتك وروح في داهية، مش مهم عندهم الولد، المهم الولد يتفرتك خلاص انتهى الموضوع، يبقى الموضوع ضاع، وما كانوش متوقعين ان ربنا يفضحهم. لكن مشكلة التكفير الخارجي ان ربنا فضحه دائما. اما تجمع الولد وتعرف، كانت كل اللجان الالكترونية اللي تابعة للاخوان بتكذب هذا الامر وبيسخروا من رواية الدولة، يسخروا منها ويقول لك ايه ده، يا المفروض شنطة والشنطة حصل. كل ده كانوا عايزين يحطوا في اذهان الناس معلومة شنطة محطوطة. طب الشنطة دي مين اللي حاططها؟ اجهزة الامن المصرية، عشان يعمل زي قصة الكنيسة، كنيسة القديسين، ويقول لك الدولة هي اللي عملت، وده اللي دل عليه كلام الجزيرة، هل انتهى الود بين السيسي والاقباط قبلها بيوم؟ فيبقى دي اسفين في العلاقة بين السيسي وبين او الدولة، مش السيسي، السيسي كرجل لا يمثل نفسه وانما تمثيل للدولة، عشان بقى الاقباط في الخارج يبدأوا يتحركوا وتحدث ضغوط خارجية على مصر، يبقى المسألة بنلعب بملف طائفي هنا ونعمل فتنة طائفية في البلاد المصرية. فالمشكلة انهم فضحوا، واتضح ان التنظيم عيال اخوانية وكانوا بيجتمعوا في الزيتون، وتم القبض عليهم واعترفوا، وقريبا باذن الله كما اعلن بعض الناس في التلفزيون وفي الجرايد هتيجي فيديوهات وهم بيتحقق معاهم وبيعترفوا على انفسهم بكل ذلك. المشكلة ان الاخوان وجدوا انفسهم فضحوا عالميا، لانهم عايزين يقولوا للعالم كله احنا بتوع سياسة، ملناش في الارهاب ولا لينا في العنف، فالقضية دي كده هيتمسكوا متلبسين بالعنف، وعنف ايه؟ ما قتلوش رجل سياسي ولا قتل وزير داخلية ولا نائب عام، لا، دول قاتلين مجموعة من المسالمين، ناس جوه، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال عن المعابد حتى لو احنا في حرب معه نصراني او مع يهودي في حرب معاه، المعابد لا نقتل اصحابها في الحرب، ما قتلش. يعني الوقت لو بحارب اليهود وفي معركة في كنيس او معبد لليهود، ناس قاعدة بتعبد ربها فيه غلط او صح، شرك او غير شرك، ماليش دعوة بيهم، دول ناس مسلمين لا يجوز قتلهم حتى مع المحاربين. فبقت فضيحة للاخوان فضيحة خطيرة جدا انهم كتنظيم اتورط في قتل مجموعة من المسالمين اللي هم النصارى في كنيسة البطرسية. بسرعة اتفقوا مع داعش ان داعش تخرج وتقول ايه، وطبعا مش داعش الام لا، ده اللي خرج بيت المقدس اللي هم تبع الاخوان في الاصل، يخرج ببيان يقول ايه احنا اللي عملنا واحنا اللي فجرنا، عشان الاخوان شايفين احنا ايدينا بريئة من الموضوع. طب داعش كذبت ايه؟ لما تكذب كذبت مكسب خطير جدا، خونة، عشان تعرفوا الخيانة وقيمة العمالة. تعرفين لما داعش تقول انا ليا وجود في مصر معنى الكلام ده ايه؟ معنى خطير جدا، في حرب عالمية مصنوعة بالطبع، لان داعش صناعة امريكية، ففي عملية اسمها الحرب على الارهاب والحرب على داعش، في تنظيم دولي عالمي، تنظيم عالمي مش كده ولا لا، اسمه ايه اللي هم المجموعة دول حوالي اكتر من 30 دولة بيحاربوا داعش، اكتر من 30 دولة بيحاربوا داعش، طبعا كلام عبيط، اكتر من 30 دولة على راسهم امريكا بيحاربوا شوية دواعش، طبعا مسألة يعني غريبة قوي قوي قوي، وازاي امريكا بتغلط وتبعت لهم سلاح، تسقط عليهم سلاح تدهولهم ايديا، فهم اللي صنعوا الارهاب، فعاملين حرب ضد داعش. فطبعا مصر كانوا عايزينها تكون معاهم في هذا التحالف الدولي لحرب داعش، مصر رفضة، فيدخلوا لها داعش، مفيش داعش عندنا ولا تجرؤ تدخل عندنا بفضل الله، فيخترع لك اي حاجة لما يطلع بيان زي ده، تطلع امريكا تقول لك اهو شايفين داعش في سينا، تبدأ يبقى معنى كده طالما دخلت سينا في الحزام الداعشي، ده غرض امريكي، خلوا بالكم امر خطير يترتب عليه غصب عن الدولة المصرية، تسمح للدول المتحالفة على حرب داعش بالدخول في مصر، وتصبح سينا في ايد الامريكان والمخابرات الامريكية تنتشر فيها، يبقى بعد ما انت بتحرر سينا ياخدوها منك تاني. بصوا الخيانة، شفتوا الخونة العملاء، يعني البيان ده عمل حاجتين، بيبرع الخوان من القتل، والامر التاني ايه؟ بيدي داعش وجود ادبي ان انا موجودة في مصر، وفي نفس الوقت يدي التحالف الدولي بقيادة امريكا والصليبيين الغربيين المبرر، لانهم يعتبروا سينا في داخل الحزام الداعشي. تدخل اجهزة المخابرات العالمية البريطانية وامريكان والجيش الامريكي من حقه يجي يقول لك انا بحارب، ده عندي تحالف دولي للقضاء على داعش، وانتوا عندكم داعش ودي خطر على العالم كله وبيهدد العالم ككله. ارجع كم خطوة لورا يا جيش يا مصري، ويبقى كل المنطقة دي في ايد مين؟ في ايد الامريكان مرة تانية، عايزين ياخدوا منك سينا باسلوب اخر. واخدين بالكم يا اخواننا من الخونة، خونة في الدين والدنيا معا، فاحذروا ايها الاخوة. زيك بقى جاي لي بعض الاخوة يقول لي يا عم الشيخ ما داعش اعلنت مسؤوليتها، داعش والكلام ده يتاخد، ما تشوفوا مين المقبوض عليه ومين اللي بيعترف والاعترافات الكاملة عليهم، واعترفوا ان الراجل راح اللي اسمه مهاب هربان في قطر وخد تعليمات من الائمة، ائمة التكفير هناك على رأسهم القرضاوي، وزارة الخارجية القطرية اعلنت انه دخل عندها وخرج بعد شهرين، كان بيعمل ايه؟ المهم كل هذه الامور يا اخواننا، عايزين اخواننا المصريين لا يخدعوا بطرهات واكاذيب هؤلاء. نسأل الله تبارك وتعالى ان يثبتنا واياكم، وان يجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.